وأما حكم العبيد في هذه الفاحشة فإن العبيد صنفان ذكور وإناث. نعم العبيد كما كغيرهم بالنسبة للأحرار ذكور وإناث، وأيضا بالنسبة للإناث لا تخلو إما أن تكون متزوجة أو غير متزوجة، وهنا يأتي الخلاف في ذلك. فإذا كانت الأمة متزوجة فلا خلاف بين العلماء في أن حدها على النصف من حد الحرة، وأنها تجلد 50، والرقيق ذكورا وإناثا لا يرجمون، وإنما حدهم هو الجلد وهو على النصف من حد الحر، لقول الله تعالى: فإذا أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا إنما هو نص في الأمة، أما العبد فلم يرد ذكره في الآية، ولذلك ألحقوه بالأمة قياسا لوجود الشبه بينهما والعلة أيضا القائمة على وهي الرق. قال: أما الإناث فإن العلماء أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت وزنت أن حدها 50 جلدة، لقول الله تعالى، لأنه كما هو معلوم الله تعالى يقول: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومعلوم بأن الرجم لا يرصف، إذا ما هو الذي ينصف؟ هو الجلد. إذا لا رجم على العبيد ذكورا وإناثا، وإنما عليهم الحد الآخر الذي يكون بالنسبة للأبكار من الأحرار، ألا وهو الجلد. فهذا الآية نص بالنسبة للأمة المتزوجة إذا زنت، لقول الله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولا شك بأن الزنا فاحشة، بل هو من أعظم الفواحش، ولذلك قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا إذا لم تتزوج. إذا لا خلاف بين العلماء في أن الأمة المتزوجة إنما يقام عليها الحد، وحدها هو نصف حد الحرة 50 جلدة للآية التي ذكرنا وأوردها أيضا المؤلف، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. وفسر جمهور العلماء الإحصان بأنه الزواج، كما قال تعالى: والمحصنات من النساء أي المتزوجات. إذن الإحصان يطلق ويراد به أيضا أحيانا الزواج أو التزوج. قال: واختلفوا إذا لم تتزوج، فقال جمهور فقهاء الأمصار: حدها 50 جلدة. ويقصد بالجمهور أيضا منهم الأئمة الأربعة المعروفون المشهورون، فإن رأيهم في الغيف غير المتزوجة كرأيهم وحكمهم في المتزوجة، فلا فرق بين متزوجة وغيرها في إقامة الحد وهو 50 جلدة. وقال الطائفة: لا حد عليها، وإنما عليها تعزير فقط. وقد مر بنا والمؤلف لم يعرض له مرة إشارة هل يغرب العبيد أو لا، رأينا أن الإمام الشافعي يرى تغريبهم، وأن الحنفية فيما مضى لا يرون التغريب أصلا، وأن المالكية والحنابلة لا يرون تغريب العبيد، والعبد كما هو معلوم إنما هو مرتبط بشؤون سيده فيتأثر بغيبته. نعم. وقال الطائفة: لا حد عليها، وإنما عليها تعزير فقط، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال قوم: لا حد على الأمة أصلا. هذا فيه تفصيل عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك طاووس وأبي عبيد القاسم بن سلام وجماعة آخرون كعطاء، هؤلاء لهم رأيان في المسألة. الرأي الأول: لا حد كما ذكر المؤلف. والرأي الثاني هو التفريق بين المتزوجة وغيرها، فالمتزوج عليها الحد وغير المتزوج لا حد عليها. ودليل ذلك: فإن أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فأحصن لها منطوق ولها أيضا مفهوم، هي لها مفهومان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ومفهوم المخالفة هو الذي يعرف أيضا عند الأصوليين بدليل الخطاب، فقوله فإذا أحصن يعني تزوجنا مفهومه المخالف أو دليل الخطاب أن غير المتزوجة لا حد عليها. قال والسبب في اختلافهم الاشتراك الذي في اسم الإحصان في قوله تعالى فإذا أحصن، فمن فهم من الإحصان التزوج وقال بدليل الخطاب قال لا تجلد الغير لا تجلد غير المتزوجة، لا تجلد الغير المتزوجة. ومن فهم من الإحصان الإسلام جعله عاما في المتزوجة وغيرها. ولكن الجمهور استدلوا بأول الآية واعتبروه حجة ودليلا على أن المراد بذلك هو الزواج، احصن يعني تزوجنا. وذكرت لكم الآية الأخرى والمحصنات من النساء أي المتزوجات، ويقال احصنت هذه المرأة أي تزوجت، ويطلق أيضا الإحصان ويراد به الإسلام. لكنهم رجحوا هنا بأن المراد بالإحصان إنما هو التزوج، كما أثر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما. قال رحمه الله واحتج من لم ير على غير المتزوجة حدا بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفير. يعني أنا أستغرب من استدلال المؤلف بهذا لهذا الرأي، لأن هذا ظاهره أنه دليل للفريق الآخر، وهو فعلا حجة له أي حجة للجمهور، لأنه لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بظفير يعني بحبل. المؤلف أورد إذا زنت مرتين، ولكن جاءت الرواية المشهورة ثلاث مرات، والرواية الرابعة فإذا زنت فبيعوها ولو بحبل. إذن إذا زنت، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة التي لم تتزوج قال إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بظفير أي بحبل، أصبحت لا قيمة لها. والسؤال هنا عن غير المحصنة، فكيف يكون حجة للذين ماذا يفرقون؟ هو في الحقيقة حجة للجمهور، وقلت لعله خطأ، ولكن كل النسخ التقت حول ذلك. إذن هذا حقيقة ليس حجة لمن ذكر المؤلف، وإنما هو حجة للجمهور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ بجلدها. قال رحمه الله تعالى وهو حديث صحيح. نعم. وأما الذكر من العبيد ففقهاء الأمصار على أن حد العبد نصف حد الحر قياسا على الأمة. لماذا قالوا قياسا؟ لأنه لم يرد في الذكر نص، وإنما النص جاء في الأمة، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهم يلتقون، فالمقيس والمقيس عليه يلتقيان في العلة، لأن القياس إنما هو إلحاق فرع في أصل في حكم لعلة تجمع بينهما، وهو أيضا قياس جلي لوجود علة الرق القائمة في الأمة، هي أيضا كذلك قائمة في العبد، ولذلك ألحقوه بها. قال وأما الذكر من العبيد ففقهاء الأمصار على أن حد العبد نصف حد الحر قياسا على الأمة. وقال أهل الظاهر بل حده 100 جلدة، مصيرا إلى عموم قول الله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هم أخذوا بظاهر الآية، قالوا والآية عامة، الله تعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولم تفرق الآية بين الحر والعبد، لكن الأمة جاء نص فاستخرجها، فإذا أحصن فنأتين بفاحشة فيبقى العبد داخلا في عموم الآية. وتعلمون بأن أهل الظاهر لا يأخذون بالقياس، وهنا حجة الجمهور هو إلحاق العبد بالأمة قياسا عليها، وأهل الظاهر لا يرون القياس، لأنهم يقولون إن القياس يبنى على الرأي والدين لا يؤخذ بالرأي. ولذلك أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن الذي يتعرض للأذى ويتصل بالأرض إنما هو أسفل الخف وليس أعلاه، ومع ذلك يمسح ماذا الأعلى. والتيمم أو المسح إنما هو بدل عن الغسل إذا كان مسحا، وكذلك بالنسبة أيضا. إذن المسح هنا جاء بدلا عن الغسل، ومع ذلك لم يكن في أسفل الخف. وأيضا يقولون بأن القياس إنما هو دائما قد يأتي مخالفا لما ينتهي إليه الشرع، لأنه مثلا نحن نجد بأن التيمم إنما هو بدل عن الوضوء، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وقبل ذلك الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، في سورة المائدة. وكذلك أيضا جاء في سورة أيضا في سورة آل عمران. إذن جاء ذكر التيمم أيضا في الكتاب العزيز. إذن قالوا: ومعلوم بأن التراب لا يطهر، وإنما الذي يطهر هو الماء، فجاء التراب بدلا عنه، هذا دليل على أنه لا مجال للعقل في أحكام الشريعة. قال: بل حده 100 جلدة مصيرا إلى عموم قول الله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولم يخصص حرا من عبد. قال: ومن الناس من درى الحد عنه قياسا على الأمة وهو شاذ. وهذا الذي ذكرت لكم أثر عن ابن عباس في إحدى الروايتين. قال: وروي عن قال: ومن الناس من درى الحد عنه قياسا على الأمة وهو شاذ، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله: فهذا هو القول في أصناف الحدود وأصناف المحدودين والشرائط الموجبة للحد في واحد واحد منهم. قصده أصناف الحدود بالنسبة للزنا، للحدود عموما، فالحدود هو بعد لم يبدأ إلا بحد واحد، وسيعقب ذلك بعده مباشرة حد القذف لعلاقته بما يتعلق بالزنا، لأنه اتهام للإنسان، ويأتي الاتهام بالدرجة الأولى هو قذف الإنسان بالزنا، ثم تأتي بعد ذلك بقية الحدود كالسرقة وغيرها. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: ويتعلق بهذا القول في كيفية الحدود وفي وقتها، فأما كيفيتها فمن مشهور. يعني مراد المؤلف ما هي الكيفية التي تقام فيها الحدود؟ نحن عرفنا الآن حد البكر وحد الثيب والخلاف في التغريب، والخلاف كذلك في جلد الثيب قبل الرجم، وكذلك ما يتعلق بحد العبيد ذكورا وإناثا. بقي بعد ذلك: هل هناك كيفية أو هل هناك صفات معينة يقام عليها الحد؟ لأن الإنسان إذا أقيم عليه الحد لا يخلو إما أن يكون قائما أو أن يكون قاعدا، هل يحتاج إلى أن تحفر له حفرة أو لا يحتاج إلى ذلك؟ هل هناك فرق بين الذكر والأنثى في هذا المقام أو لا؟ هل إذا كان الإنسان مريضا أو كان الجو شديد الحرارة أو كان شديد البرودة، هل هذه موانع مؤقتة يرجأ فيها الحد؟ وكذلك الحال بالنسبة للحامل، يؤجل إقامة الحد عليه وإن كان المؤلف لم يعرض للحامل، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أجلها حتى ولدت، ثم بعد ذلك أمرها بأن تعود حتى تفطم غلامها أي طفلها، ثم جاءت بيده، ثم جاءت وبيده شيء، وفي بعض الروايات خبزة، ثم أمر الرسول صلى الله عليه قطعة من خبز، ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يقام عليها الحد فرجمت. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما كيفيتها فمن مشهور المسائل الواقعة في هذا الجنس اختلافهم في الحفر للمرجوم، فقال الطائفة يحفر له، وروي ذلك عن علي. لما ننظر إلى الأحاديث أيها الإخوة نجد أن الحفر ورد في بعض الأحاديث وفي بعضها لم يرد كما في حديث ماعز، وإن كان حديث ماعز حقيقة اختلفت الرواية في صحيح مسلم، فجاء حديثان كلاهما في صحيح مسلم، الأول بأنه لم يحفر له والثاني بأنه حفر له، ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، والمؤلف لم يبدأ بمذهب الجمهور وإنما بدأ بغيرهم. فقال الطائفة يحفر له، وروي ذلك عن علي في شراحة الهمدانية حين أمر برجمها. قصة شراحة مرت بنا، وهي جاءت يعني امرأة جاءت لعلي رضي الله عنه وسألها استكرهت أم لا، وهي جاءت معترفة بالزنا فأقام عليها الحد وكان قد أمر بحفر حفرة لها، قالوا فهذا دليل على ذلك. نعم. حين أمر برجمها وبه قال أبو ثور وفيه: فلما كان يوم الجمعة أخرجها فحفر لها حفيرة فأدخلت فيها وأحدق الناس بها يرمونها. يعني جاء في أثر علي أنه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. قال: وأحدق الناس بها يرمونها، فقال: ليس هكذا الرجم، إني أخاف أن يصيب بعضكم بعضا، ولكن صفوا كما تصفون في الصلاة. هذه أيضا مسألة مختلف فيها لم يذكرها المؤلف، كيف يكون الرجم؟ هل يصفون صفا وكلهم يتجه إليه، أو يكونون مثلا متقابلين؟ هنا جاء في هذا الأثر حتى لا يصيب بعضهم بعضا. ثم قال: الرجم رجمان، رجم سر ورجم علانية. وجاء في رواية أخرى: الزنا زناءان، زنا سر وزنا جهر علانية، زنا سر وزنا علانية. ثم فسر زنا السر بأنه الذي يكون في الشهادة. ما معنى يكون في الشهادة؟ لأن الإنسان إذا زنى وشهد عليه شهود معنى هذا أنه أخفاه، إذن هذا يسمى زنا سر. وزنا علانية وهو الذي يكون بالاعتراف أو بالحبل كما جاء في بعض الذين طهروا من ذلك الحد. إذن هذا ماذا؟ إنما هو زنا علانية، لأن الذي يأتي ويعترف بالزنا أعلن ذلك وأشهره، وهو يريد أن يطهر في هذه الحياة الدنيا ولا يريد أن يغادر هذه الحياة الدنيا وعليه شيء، مع أن باب التوبة مفتوح والعلماء مختلفون في ذلك أيهما الأفضل، أن يكشف الإنسان عن أمره ويطلب التطهير، أو أنه أيضا يتوب إلى الله توبة نصوحة، وكما أن الله ستره يستر نفسه، أكثر العلماء على القول الثاني. إذن علي بين بأن الزنا زنان، زنا سر وهو الذي يحصل بالشهود، وزنا علانية وهو الذي يحصل بالاعتراف أو بالحبل، يعني امرأة توجد حبل، وهذه سيأتي تلك الحبلة وسيأتي الكلام أيضا عنها، هل الحبل يعتبر أيضا دليلا قطعيا كالحال بالنسبة للشهود والاعتراف، أو أنه محل خلاف كما سيأتي. قال والرجم، ثم قال: الرجم رجمان، رجم سر ورجم علانية، فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس. هنا أيضا ناتي: فإن كان بإقرار فأول من يرجم الإمام. لماذا؟ في الرواية التي ذكرت لكم: فإن كان سرا فأول من يرجم البينة، يعني أهل البينة الذين شهدوا على هذا الرجل أو على هذه المرأة التي توفرت أو توفر فيه الشروط بأنه زنى، هم الذين يبدون بالرجم. لماذا؟ حتى ترتفع عنهم التحمة، أي يكونون موجودين الذين شهدوا ويبدأون بالرجم ثم يأتي الإمام بعد ذلك ثم بقية الناس. لكن لو كان بالإقرار فإن الذي يبدأ هو الإمام لأنه هو صاحب السلطة. وما كان ببينة فأول من يرجم البينة، البينة المراد بهم الشهود، يعني ما ثبت بالبينة، فأول من يرجم البينة ثم الإمام ثم الناس. وقال مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله لا يحفر للمرجوم، وهي رواية عن الإمام أحمد. إذن هنا لا يحفر للمرجوم، أولا الإمامان أبو حنيفة ومالك قال لا يحفر له، ومعهم الإمام أحمد قولا واحدا بالنسبة للرجل، ولكنه بالنسبة للمرأة اختلفت الرواية عن الحنابلة، فروي عنهم أو قالوا بالحفر، وفي رواية أخرى بعدم الحفر، والسبب أن النصوص اختلفت في ذلك. نعم. قال وقال مالك وأبو حنيفة لا يحفر للمرجوم، وخير في ذلك الشافعي. يعني الإمام الشافعي قال هم بالخيار، إن شاءوا حفروا وإن شاءوا لا. وقيل عنه يحفر للمرأة فقط، وهو وبذلك يتفق معه الإمام أحمد. قال وعمدتهم ما خرج البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال في قصة ماعز، من حديث جابر في قصة ماعز، فإن قصة ماعز رواها جمع من الصحابة رضي الله عنه في الصحيحين وفي غيرهما. قال جابر رضي الله عنه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر. ما معنى أذلقته الحجارة؟ أصابته، في بعض النسخ أذته، هذا الذي قال القارئ هو الصحيح، أذلقته الحجارة يعني أصابته بحدها، أي آلمته. فلما أذلقته الحجارة فر فأدركناه بالحرة فرضخناه. المشهور يعني الرواية المشهورة في الصحيحين فرجمناه، عند مسلم فرجمناه، وعند البخاري فرجم أو ورجم. إذن والمعنى واحد، والأصل في الرضخ أيها الإخوة المقصود به الكسر، وكذلك أيضا إنما هو أيضا رضخ الشيء بمعنى أنه ماذا فككه، والمراد هنا بأن الحجارة لما أصابته كأنها كسرته، أي كسرت عظامه. قال وقد روى مسلم أنه حفر له في اليوم الرابع حفر. وبالجملة هذا الحديث الذي قلت لكم اختلفت الرواية بالنسبة لماذا في قصة ماعز، هل حفر له أو لا؟ المشهور بأنه لم يحفر له. وقوله في اليوم الرابع، ما معنى اليوم الرابع؟ قصده في اليوم الرابع يوم الاعتراف، لأنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف عنه رسول الله فانتقل إلى الجهة الأخرى كما جاء في الحديث، فكرر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله لعلك قبلت لعلك غمزت، قال لا يا رسول الله. فلما أكد ذلك وتكرر منه 4 مرات قال له أفانكتها لا يكنى، كما يدخل المرود في المكحلة والرشا في البير، قال نعم يا رسول الله. قال أتعرف الزنا؟ قال نعم، في بعض الروايات هو حرام، ما يحل من الرجل مع امرأته هو ما يحرم ويحل مع الرجل مع امرأته، يعني يحل للرجل مع امرأته ويحرم أيضا على غير ماذا لغير الرجل. إذا بين بأنه يعرف حرمة الزنا، وأن المحرم أن الزنا هو ما يقع محرما من الإنسان أن يزني بامرأة لا تحل له، كما أن الحلال وهي النكاح هو ما يكون من الزوج لزوجته. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنك اعترفت 4 مرات. نعم. قال وبالجملة فالأحاديث في ذلك مختلفة. جاء في بعض الروايات وإن لم تكن في الصحيحين بأن أبا بكر كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن اعترفت 4 مرات رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سيأتي بحجة للذين يقولون بالنسبة للإقرار. نعم. قال وبالجملة فالأحاديث في ذلك مختلفة. قال أحمد إذن الحديث الذي أورده المؤلف هو في صحيح مسلم ولم يريد الآخر وكان الأولى أن يريده وأيضا في صحيح مسلم وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع ولم نحفر له وما حفرنا له. وفي بعض الروايات أنه أقسم قال فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكنه قام لنا. إذن هذا الحديث كما ترون فيه زيادة بيان. قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع أي المكان الذي كان يرجم فيه. قال فوالله ما حفرنا له ولا أوثقنا يعني ما قيدنا وإنما قام لنا. وهذا حجة للذين يقولون بأنه ماذا يقام الحد عليه قائما في حالة الجلد. قال أحمد أكثر الأحاديث على ألا حفر. قال وقال مالك رحمه الله يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد إذن الإمام مالك اقتصر على ضرب الظهر وما حوله كرليتين والجمهور قالوا يضرب كل شيء ويتقى الفرج والوجه. وفي أيضا في بعض الروايات أنه استثني من ذلك أيضا الرأس. نعم. قال وقال أبو حنيفة والشافعي يضرب سائر الأعضاء ويتقى الفرج والوجه. وكذلك أحمد هؤلاء قالوا إلا الفرج والوجه واستدلوا بما أثر عن علي رضي الله عنه بأنه قال واتق الفرج والوجه وفي بعض الروايات والرأس. إذن احتجوا بما أثر عن علي رضي الله عنه أي الجمهور. نعم. وزاد أبو حنيفة الرأس ومعه أيضا أحمد. قال ويجرد الرجل عند مالك في ضرب الحدود كلها وعند الشافع وأبي حنيفة ما عدا القذف على ما سيأتي بعد. أما الإمام أحمد فيرى أنه لا يجرد ولا يمد ولا يوثق وإنما الإمام أحمد استثنى ما إذا كان عليه فرو يعني لو احتال مثلا فلبس لباسا يمنع إيصال الإيلام إليه فإنه بذلك ينزع أما ملابسه المعتادة فلا تنزع منه. إذن من العلماء من قال يجرد وليس القصد أن يكون عريانا لا ولكنه يجرد من كل ما يدفع عنه ألم الضرب. وكما رأيتم بالنسبة للحنفية والشافعية وافقوه إلا في القذف والإمام أحمد قال لا يجرد إلا أن يلبس كمثل الفرو ليتقي به ألم الضرب فإنه في هذه الحالة إنما يخلع ذلك عنه أي يجرد. قال وعند الشافعي وأبي حنيفة ما عدا القذف على ما سيأتي بعد. قال ويضرب عند الجمهور قاعدا ولا يقام قائما خلافا لمن قال إنه يقام لظاهر الآية. هذه العبارة أو هذه الجملة وهذا الحكم تداخل على المؤلف فيما يبدو فجاء فيه خلط. بقيت عبارة اقرأها. قال ولا يقام قائما خلافا لمن قال إنه يقام لظاهر الآية يعني كأن لظاهر الآية حجة للذين قال خلافا وهو ليس كذلك يا لمالك. حقيقة هذه مسألة فصل العلماء القول فيها وقسموه إلى قسمين لأنه بالنسبة لذلك تعيد العبارة حتى نوضح. قال رحمه الله ويضرب عند الجمهور قاعدة. الآن الذي عليه الحد كيف يجلد؟ قال يضرب عند الجمهور قاعدة ليس الأمر كما ذكر المؤلف بل العكس. العلماء فصلوا القول في ذلك، قالوا المجلود لا يخلو إما أن يكون ذكرا أو أنثى، فإن كان أنثى فإنها تضرب قاعدة لا خلاف بين الأئمة الأربعة. هذا هو الذي حصل، ويستدلون بما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال تضرب المرأة قاعدة والرجل قائما. وأما إذا كان رجلا، إذا كان ذكرا فهو عكس ما ذكر المؤلف، ما سماه مذهب الجمهور هو مذهب مالك، وما قال خلافا لكذا فهو مذهب الجمهور. إذن المرأة عند الأئمة الأربعة تضرب قاعدة، وأما الرجل فذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه يضرب قائما، وقال الإمام مالك يضرب قاعدة. ما حجة الإمام مالك؟ قال ظاهر الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قال فالله سبحانه وتعالى لم يأمر بماذا؟ بالقيام. ورد الجمهور قالوا والآية لم تأمر أيضا بالقعود فتساويا. ثم احتج الجمهور بأثر علي رضي الله عنه وقد صح عنه أنه قال تجلد المرأة قاعدة أو تضرب المرأة قاعدة والرجل قائما. نعم. قال ويضرب عند الجمهور قاعدا ولا يقام قائما، خلافا لمن قال إنه يقام لظاهر الآية. إذن كلام المؤلف هذا يحتاج إلى تصحيح. خلافا لمن قال هو خلط بين الذكر والأنثى، أعيد مرة أخرى حتى ننتبه، يعني هذه المسألة ذات فرعين، الفرع الأول فيما يتعلق بالمرأة، فالمرأة قد اتفق الأئمة الأربعة بل جماهير العلماء إلى أنها تضرب قاعدة. لماذا؟ لأنه أستر لها، لأنها لو ضربت قائمة يخشى أن تتكشف، ولذلك تضرب قاعدة. لماذا؟ حتى لا تتكشف ويكون أستر لها. هذا هو مذهب العلماء بلا خلاف عند الأئمة. ناتي بعد ذلك إلى الفرع الثاني أو القسم الثاني وهو الرجل. فالأئمة الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا يضرب الرجل قائما خلافا للإمام مالك، فإنه قال يضرب قاعدا. ما حجة الإمام مالك؟ ظاهر الآية، وظاهر الآية حجة للجمهور، لأنهم قالوا ليس في الآية أيضا ما يمنع بأنه يضرب قائما، فالآية سكتت عن ذلك الموضوع. عادوا إلى أثر علي رضي الله عنه والرجل قائما، أي ويضرب الرجل قائما، ولا شك بأن مذهب الجمهور أقوى في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب عند الجميع أن يحضر الإمام عند إقامة الحدود، أن يحضر الإمام، ويستحب عند الجميع أن يحضر الإمام عند إقامة الحدود طائفة من الناس. نعم، أن يحضر الإمام وطائفة من الناس. ويستحب عند الجميع أن يحضر الإمام عند إقامة الحدود وطائفة من الناس. نعم. لقول الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني الآية الله تعالى يقول في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليكون ذلك رادعا وزاجرا لهم ولغيرهم، لأن أيضا من تحدثه نفسه بذلك أيضا يرتدع، لأن الإنسان إذا رأى العقوبة وأن من يرتكب مثل هذه الفاحشة سيعاقب بمثل هذه العقوبة فإنه يرتدع عن ذلك أيضا. وأيضا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وألا تأخذهم بذلك في حد من حدود الله رأفة، فإن عليهم كذلك ألا تأخذهم العاطفة والرحمة فيعطل حد من حدود الله، بل ينبغي أن تؤدى الحدود إذا رفعت إلى الإمام. إذن وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، المراد بالطائفة الآية أطلقت طائفة منهم، هل هو واحد كما هو قول الحنابلة وهو مروي عن عبد الله بن عباس وكذلك عن مجاهد، وفسره بعض الحنابلة بأن المراد واحد مع الذي أيضا يتولى الحد يقوم به. إذن القول الأول يحضره طائفة واحد فما فوقه، يعني لو حضر واحد مع الذي يقيم الحد لكفى، وهذا هو قول الحنابلة وهو مروي عن عبد الله بن عباس وكذلك عن مجاهد من التابعين. ابن عباس من الصحابة ومجاهد من التابعين. ومنهم من قال أربعة كما ذكر ذلك عن الإمام مالك، وهي أيضا رواية أيضا للإمام الشافعي، وعن مالك ثلاثة وهي رواية للشافعي أخرى وللإمام الزهري، وهكذا تعددت الأقوال أيها الإخوة في ذلك. نعم. قال رحمه الله: واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة، فقال مالك أربعة، وقيل ثلاثة، وقيل اثنان، وقيل سبعة، وقيل ما فوقها. إذن كما قلنا لم يذكر واحدا، وهذا قول الحنابل وهو مروي عن ابن عباس، يعني واحد فما فوق. اثنان أثر عن الإمام مالك، وثلاثة وكذلك أربعة. ثلاثة أيضا. نعم، تعيدها مرة أخرى. قال: واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة، فقال مالك أربعة، وقيل ثلاثة. قلنا أربعة معه فيها الإمام الشافعي، وثلاثة معه فيها الزهري والشافعي في رواية، وقيل اثنان. وقيل اثنان لعل هذا هو مراده بما أثر عن ابن عباس بأنه واحد ويضاف إليه من يقوم بالحد. وقيل سبعة. ومنهم من قال خمسة كربيعة وكذا، هذه كلها أثرت عن التابعين. وقيل ما فوقها. قال المصنف رحمه الله: لماذا تعددت أقوال العلماء واختلفت؟ لأنه لم يرد نص يحدد ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الوقت فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد. يعني الوقت، يعني هل الوقت معتبر أو هل الوقت مراعى بالنسبة لإقامة الحدود، أو أن هذا إنسان ارتكب حدا من الحدود فينبغي ماذا؟ أن يعامل بما فيه شدة. أولا أيها الإخوة، هذه الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقها، وأيضا نقلت عنه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، إنما أيضا من أسرارها وحكمها هو تطهير الإنسان، هو أن يطهر المسلم. فإنه إذا جاء فاعترف بجريمة من الجرائم فأقيم عليه الحد فإنه يطهر بذلك، وكذلك لو شهد عليه شهود فإنه كذلك. ولذلك لما وقف عمر رضي الله عنه لما جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم المرأة، لما أمر برجم تلك المرأة، قال عمر رضي الله عنه: أتصلي عليها وهي زانية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين لكفتهم. وكذلك جاء ما يشبه ذلك في قصة ماعز، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه، كما في البخاري وفي بعض الروايات أنه ما صلى عليه ولكنه صلى أيضا عليه الصلاة والسلام على الجهنية. إذن الإنسان إذا تاب إلى الله وأناب فإن الله سبحانه وتعالى يكفر السيئات ويغفر الذنوب، والله تعالى قد فتح باب التوبة ودعا عباده المؤمنين الذين أسرفوا على أنفسهم بأن يعودوا إلى الله وأن يتوبوا إليه توبة نصوحة، وأن يتركوا ما وقعوا فيه من الذنوب والخطايا، وأن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى بصحائف بيضاء نقية. قال: وأما الوقت فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد. إذن هناك حر شديد وهناك برد شديد وهناك مرض، والمرض أيضا على قسمين، لأن المرض قد يكون خفيفا وهو الذي يرجى برؤه، ومرض لا يرجى برؤه وهو المرض الشديد الذي يخشى على الإنسان من الهلاك فيه. من حيث الجملة العلماء متفقون من حيث الجملة على أنه لا يقام الحد في ماذا؟ في شدة الحر، ولا ماذا؟ في شدة البرد، ولا على المريض. هذا من حيث الجملة. لماذا؟ قالوا لأن المحدود يتأثر بذلك، أي المجلود، لأن الحر، لأنه إذا ضرب ربما حصلت جروح في بدنه، فهي مع شدة الحر ربما يتأثر بها فتتفاقم. وكذلك أيضا شدة البرد يؤذيه، وكذلك المريض أيضا يتأذى بالضرب لأنه مريض مجهد، فإذا أضيف إليه الضرب زاده أيضا تعبا ومشقة. لكن من حيث التفصيل نجد أن الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية للإمام أحمد، قالوا لا يجلد هؤلاء في هذه الحالة، لا في شدة البرد ولا في شدة الحر ولا في شدة المرض. ولكن أثر عن الحنابلة أنهم قسموا ذلك إلى قسمين، فقالوا المريض لا يخلو من واحد من اثنين، إما أن يكون مرضه خفيفا، فإن كان مرضه خفيفا فإنه يقام عليه الحد، كما أقام عمر رضي الله عنه، كما صح ذلك عنه، أقام على قدامة بن مضعون الحد لأنه كان قد شرب الخمر فأقام عليه الحد وهو مريض، قالوا ومرضه لم يكن مخوفا. هذا حجة للذين ما قالوا، إذا قالوا هذا إذا كان مرضه ماذا يرجى برؤه، وأما إذا كان مرضه لا يرجى برؤه، والكلام لا يزال عند الحنابلة، قالوا فإنه يقام عليه الحد، لكن يقام عليه الحد بماذا؟ يقام عليه بصوت خفيف، أو أنه إذا كان يتأثر فيضرب بمئة شمراخ، يضرب بمئة شمراخ مرة واحدة. وهذا قد ثبت في قصة الرجل الذي كان مريضا فانقلب فزنى بامرأة، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بضربه بعثكول، أي بمئة شمراخ، أي ما يكون من عذق النخل. وهذا قد أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما. إذن هذا التفصيل إنما هو في مذهب الحنابلة، أما الجمهور فقالوا لا يقام الحد في مثل هذه الحالات. أما بالنسبة للمريض فإنهم احتجوا أيضا بما ثبت عن علي رضي الله عنه، بل في حديث أخرجه مسلم أن أمة زنت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فأمرني، يقول علي رضي الله عنه، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجلدها، فإذا هي قريبة عهد بنفاس، يعني ولدت قريبا والدم يخرج منها، فرأيت، هذا كلام علي رضي الله عنه، فرأيت إن أنا جالدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحسنت، أي أقره على ذلك أنه توقف. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله ما فعلت بها فأخبره بذلك، فأمره بأن ينتظر حتى يزول ما بها من عاجل. إذن هذا الحديث حجة للذين قالوا بأن الحد يقام على المريض، فإن هذه نفس ومع ذلك أقيم عليها، وبأثر أيضا عمر رضي الله عنه في قصة قدامة ابن مضعون، حيث أقام عليه الحد عندما شرب الخمر. قال ولا يقام على المريض، وقال قوم يقام، وبه قال أحمد وإسحاق. لكنني فصلت لكم مذهب الحنابلة ليس على إطلاق، إن كان المرض خفيفا يرون أنه يجلد كما في قصة قدامة، أو فسروا قصة قدامة بذلك، وإن كان مرضه شديدا فإنه أيضا يتقى ألا يكون الضرب متلفا له، يعني يلاحظ ألا يتلفه الجلد، فإن خشي عليه فإنه يضرب بمئة شمراخ ضربة واحدة، وهذا جاء في القرآن، وخذ بيدك ماذا ضغطا. نعم نعم. قال وبه قال أحمد وإسحاق واحتج بحديث عمر رضي الله عنه أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض، وسبب الخلاف معارضة الظواهر للمفهوم من الحد، وهو أن يقام حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود، فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال يحد المريض، ومن نظر إلى المفهوم من الحد قال لا يحد المريض حتى يبرأ. وآثر علي هذا أو حديث علي الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم أن يجلد تلك الأمة، إنما هو نص في الموضوع لأنها بمثابة المريض أي لها عذر. وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد. قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثالث. وبهذا يتبين أيها الإخوة بأن هذه الشريعة إنما هي قامت على الرحمة، وأن هذه الحدود لم تشرع أصلا لإيذاء الناس وإلحاق الألم بهم، ولكنها شرعت لتردع الظالمين وتمنع المعتدين الذين يتعدون على أرواح الناس وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، فإنما شرعت لذلك ليكون المجتمع الإسلامي مجتمعا يقوم على الرحمة يقوم على المحبة، ولتختفي منه الجريمة وأسبابها، لذلك شرعت هذه الحدود.